الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. إيه هي علامات حب العبد لله؟ علامات مش حب، يعني هي علامات الحب. ممكن علامات تكون موجودة وممكن ما تكونش موجودة، يعني ممكن الحب يكون موجود والعلامات ما تجيش، ممكن ما تظهرش. لازم في حاجة بتكون موجودة طبعا، بس ممكن ما تكونش ظاهرة، ممكن تكون في الباطن. ممكن أكون في الباطن كمان أنا مش عارفها، ممكن أكون أنا بحب وفي علامة على حبي في باطني بس أنا مش عارفها، مش عارف ان دي علامة الحب. لكن ايه هي علامات محبة العبد لربنا؟ اول حاجة علامته ان هو بيحس بالميل اليه. اللي بيحس بكده خلاص اللي بيحبه. طيب علامته كمان انك انت بتحب الحاجات اللي هو بيحبها. علامته ان هو لما بيديك عطية او بيديك شيء بتحب الشيء اللي اداهولك، بتحب الحاجة اللي من ريحته زي ما بيقولوا. انك انت بتأنس بيه، تحس انك انت مبسوط لما بيجي السيرة بتاعتك. بس انا ساعات ما بكونش مبسوط، ساعات بحس بوحشة، ساعات بتضايق. هل ده معناه انا ما بحبوش؟ لا، دي ملهاش علاقة. دي اسمها القبض والبسط. الانس يعني البسط، يعني انا مبسوط. الوحشة يعني القبض، حس بوحشة كده، حس ان انا متضايق. ربنا بيقعد يعمل لك الاثنين. ساعات يشيل منك الاحساس الحلو دوت عشان يوريك الإحساس التاني، هتشوف الفرق، عشان يقول لك أنا اللي بعمل الاثنين. عرفت مين اللي بيعمل الاثنين؟ عرفت إن أنا اللي بعمل كده؟ عرفت أنا هو ده اللي عايزه منك. عرفت اللي أنا عايزه؟ عايزك تعرف إن أنا اللي عملت القبض وأنا اللي عملت البسط. أنا اللي خليت الأنس يجيلك، وأنا اللي خليت الوحشة برضو يجيلك. خليت الوحشة عشان أحسسك بالأنس. أنت عارف إن الأنس مني، بس مش عارف إن الوحشة عملتها لك عشان تعرفني برضه. في الاثنين انا عايز اقول لك انا موجود معاك، انا اللي بعمل كل حاجه. جبناها منين دي؟ فاكرين حديث البخاري، الرجل الذي اذنب مره واذنب المره الثانيه واذنب المره الثالثه، وفي كل مره بيذنب بيستغفر الله، وربنا في كل مره من الثلاثه يقول له ايه؟ عبدي قد علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. ما قالوش انت ليه اذنبت؟ ربنا قدر عليه الذنب عشان بعد الذنب يعرف ان رب الذنب بيغفر الذنب، عايز يعرفه بيه، عايز يقول له انا اللي قدرت عليك. زي ما قدرت عليك الطاعه برضو قدرت عليك المعصيه. عرفتني؟ هو ده اللي انا عايزه منك، عايزك تعرفني، عايزك تعرف ان انا فيدي كل حاجه، عشان اوعى تعتمد على الطاعه واوعى تخاف من المعصيه. خليك معايا، إذا كنت أنت مع الله فلا تخف من شيء. لما أنت كنت مع الطاعة كنت متوكل على الطاعة، أنت كده مش مع الله. لما أنت خفت أن المعصية دي توديك في داهية وأنها هتجر عليك الويلات، أنت برضو ما كنتش متوكل على الله، خايف من غير الله. خليك مع الله، هو اللي بيغفر الذنوب، وما تعتمدش على الطاعة لأنه ممكن ما يقبلهاش. خليك مع الله بس، تعلق بالله وحده. من علامات محبة العبد لله ألا يتعلق إلا بالله، لا يتعلق بطاعة ولا يخاف من معصية، لأن الله هو رب الطاعة وهو رب المعصية سبحانه وتعالى. من علامات محبة العبد لله طلبه معرفة الله، يقعد يدور يسأل، قولولي على محبوبي ده أوصفه إيه، قولولي على أفعاله إيه، احكولي عنه، دائما بالليل بيسأل عنه. من علامات محبة العبد لله كثرة ذكره لمحبوبه، وأنه بيدور على الأثار اللي كان فيها محبوبه. سيدنا عبد الله بن عمر بعد ما سيدنا رسول الله انتقل إلى الرفيق الأعلى كان بيقعد يدور على المكان اللي صلى فيه النبي فين، حتى في السفر يقول آه هنا النبي نزل، هنا النبي قعد، هنا النبي صلى، هنا النبي بات. كان لما يجي يخش مكة يقف عند مكان معين النبي اغتسل فيه ودخل، ما كانتش عبادة، كانت عادة، كان شيء النبي عمله مناسبة بالوقت. لكن سيدنا ابن عمر كان بيحب سيدنا النبي لدرجة أنه بيتتبع أثاره في كل عادة وفي كل عبادة. الحبيب بيتتبع أثر محبوبه وبيسألش دي كانت إيه، وبيدور عليه هو بس. من علامات محبة العبد لله إن هو لما يتكلم على محبوبه الناس تحبه، الناس تحب محبوبه، لأن اللي يخرج من القلب يصل إلى القلوب. من علامات محبة العبد لله عز وجل كثرة ذكره لمحبوبه وكثرة حكايته عنه في كل شيء، كما يقول سلطان العاشقين ابن الفارض رضي الله عنه وأرضاه، يقول والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الكاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. لكن واحد ما عندوش العلامة دي يعمل ايه؟ هل معناه ما بيحبش ربنا؟ واحد فقد العلامة دي ما ظهرتش، لأن العلامات ممكن تكون خفية وممكن تكون جلية، ممكن تكون ظاهرة للناس ممكن تكون مش واضحة باطنة. سيدنا الإمام الجنيد سيد الطائفتين كان مرة قاعد مع أصحابه، وبعدين كان في واحد بيقول قصيدة جميلة، وكان بيقول كلام يطرب القلوب ويسعدها، كان بيتكلم على ربنا. اللي قاعدين ظهرت عليهم المواجيد وظهر عليهم الإحساس بالكلام والمعاني، بعضهم بدأ يهتز ويتحرك، بعضهم وقف، بعضهم بدأ يمشي يعني رايح جاي، اضطراب، حاجات بتحصل للمحبين. لكن هم كلهم شايفين سيدنا الإمام الجنيد قاعد مكانه ما تحركش، وهو شيخهم، ده هو اللي معلمهم. يعني إزاي كلنا بنتحرك وبنهتز وبيحصل لنا وجد وطرب من هذا الكلام وحاسين بيه وانت مش ظاهر عليك، ازاي؟ فلما سألوه قالوا تحركنا ولم تتحرك، يعني احنا اهتزينا من الكلام وانت ما اهتزتش. فقال لهم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمور مور السحاب. انتوا شايفين الظهر بتاعي ثابت وساكن، لكن انا من جوه مش ساكن، انا من جوه عندي قلب يتحرك، عندي احساس يمور يتحرك السحاب، يموج كموج البحار، بالداخل عندي بركان لكنكم لا تطلعون على البركان. انظر إلى من حولك، هل ترى لهم قلوبا تتحرك الآن؟ أم أنها خلف الأدان في باطن الجسد لا يرى أحد حركة القلب، لا أحد يرى حركة القلب. فعلامة المحب قد تظهر وقد تبطن، فمن لم يرى في محب علامة ظهرت فليعلم أن فيه علامة قد بطنت. قلبه.